أنتم أهم شيء في مسألة المحرمات احفظوا الضوابط اللي ذكرنا، ضابط النسب وضابط المصاهرة. ضابط المصاهرة ما هو؟ يحرم أصول وفروع كل واحد من الزوجين على الآخر بمجرد العقد إلا بنت الزوجة أو فروع الزوجة فبالدخول. كل كلام المؤلف هذا اللي كتب صفحة كاملة يكفي يكتفى عنه بهاتين الكلمتين. نعم، ودنا نمشي. ها ايش اي ميراث الا اللي من جرد إيه بمجرد عقد؟ ها؟ لا لا لا، الإنسان إذا عقد على امرأة، إذا عقد على امرأة بمجرد العقد، إيه ما ثبت هذا. هذا اللي فهم هذا، هذا على حسب فهمه. أقول حسب فهمه، ما أظن أحد يفهم أن بنت الزوجة ترث. هذا مو غير ما هذا دليل على أنه ما فهم في الفرائض. نقول لا، أنا نقول التحريم، انتشار التحريم بالنسبة للنكاح في باب النكاح أعظم منه في باب الميراث، بدليل أن الحرمة تنتشر فيه بالرضاع. والميراث هل يؤثر فيه الرضاع؟ لو كان لك ابن من الرضاع يرثك؟ هذا الميراث. نعم، آخر سؤال يلا. لا لا، حرام على طول، تحرم بيجي إن شاء الله البحث. نعم، موانع الإرث. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: موانع الإرث. موانع الإرث ثلاثة: الرق والقتل واختلاف الدين. فالرق وصف يكون به الإنسان مملوكا يباع ويوهب ويورث ويتصرف فيه ولا يتصرف تصرفا مستقلا، وعرفه بعضهم بأنه عجز حكمي يقوم بالشخص بسبب الكفر. وإنما كان الرق مانعا من الإرث لأن الله أضاف الميراث إلى مستحقه باللام الدالة على التمليك، فيكون ملكا للوارث والرقيق، والرقيق لا يملك، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. متفق عليه. وذكرنا لكم وجه الدلالة من هذا الحديث في باب الأصول والثمار. وجه الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من باع عبدا وله مال، فأثبت في هذا الحديث أن العبد مملوك، والمملوك لا يكون مالكا، المملوك لا يكون مالكا، لأن كونه مالكا وكونه مملوكا صفتان متقابلتان، فإذا ثبت أنه مملوك انتفى أن يكون مالكا، انتفى أن يكون مالكا. واضح؟ فاهم؟ طيب. نعم. فإذا كان لا يملك لم يستحق الإرث، لأنه لو ورث لكان لسيده وهو أجنبي من الميت. والقتل إزهاق الروح مباشرة أو تسببا، والذي يمنع من الإرث من القتل ما كان بغير حق، بحيث يأثم بتعمده، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يرث القاتل شيئا، رواه أبو داود. وعن عمر نحو مرفوعا رواه مالك في الموطأ وأحمد وابن ماجه. ولأنه قد يقتل مورثه ليتعجل إرثه منه فحرم من الإرث سدا للذريعة. ولا فرق بين أن يكون القتل عمدا أو خطأ تعميما لسد الذريعة، ولئلا يدعي العامد أنه قتل خطأ. وقال مالك رحمه الله: يرث القاتل خطأ من تلاد مال المقتول دون الدية. تلاد يعني القديم، تلاد المال يعني قديمه. نعم. وذكر ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين صفحة 21 و 500 أعلام ولا إعلام؟ إعلام إعلام الموقعين ولا أعلام؟ أعلام يعني بالفتح. ها طيب أعلام رايات وبيارك. وتصير إيش؟ ها حقق إن شاء الله. مش أقول انظروا لأن بعض الآن النسخ الكتب يكتبون أعلام وبعضها إعلام ويكل صالح هذا والهذا، لكن وش اللي كان المؤلف؟ الله أعلم. الموقعين اللي قال لك أين؟ لأن العالم الإنسان إذا تكلم في الشرع يعبر عن مراد الله، أن الله عز وجل حكم بكذا، حرم كذا، وباح كذا. نعم. طيب الآن القتل عرف المؤلف بأنه إزهاق النفس مباشرة أو تسببا، هذا القتل إزهاق النفس مباشرة أو تسبب. ما هو القتل المانع من الإرث؟ القتل المانع من الإرث على المذهب كل ما أوجب قصاصا أو مالا أو كفارة، كل ما أوجب قصاصا أو مالا أو كفارة، فدخل في ذلك أنواع القتل الثلاثة: قتل العمد وشبه العمد وشبه والخطأ. فقوله كل ما أوجب قصاصا هذا يختص بأي شيء؟ ها بالعمد قصاصا، أو مالا يعني يوجب المال فقط، شبه العمد شبه العمد، وأيضا الخطأ اللي يوجب المال، الثلاثة العمد وشبه العمد والخطأ. العمد إذا عفي عن القصاص وجب المال، وكذلك شبه العمد وكذلك الخطأ. أو كفارة، ما هو الذي يجب فيه الكفارة فقط دون الدية؟ الخطأ فيه دية. نعم نعم، كما لو قتل مسلما في صف كفار، إذا قتل مسلما في صف كفار يعني إنسان يحارب كفار فبينهم مسلم تترس بمسلم فقتله، يقول هنا تجب عليه الكفارة ولا يجب عليه الدية. فقوله كل ما أوجب قصاصا أو مالا أو كفارة يشمل قتل العمد وشبه العمد والخطأ، وما ألحق بالخطأ كما لو قتل مسلما بين صفي كفار. واضح هذا المذهب. والقول الثاني في المسألة أن القتل المانع من الإرث هو قتل العمد خاصة، قتل العمد خاصة، فيخرج ماذا؟ الخطأ وشبه العمد، يخرج الخطأ وشبه العمد. تعرفون الفرق بين العمد وشبه العمد والخطأ؟ ما هو العمد؟ ما سبق إيش؟ ما سبق الإصرار، هذا محاكم مصر هذه. طيب وشبه العمد؟ والخطأ يعني قريبا قاربت ولما. ها التاليف الفقهاء هم عرفوا العمد بأنه أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. تعريف طويل. أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. فالعمد لا بد فيه من أمرين: القصد أن يقصد، وأن تكون الآلة تقتل غالبا. واضح. العمد لا بد فيه من شرطين: الشرط الأول القصد، والشرط الثاني أن تكون الآلة تقتل غالبا. أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. شبه العمد أن يقصد آدميا معصوما فيقتله بما لا يغلب على الظن موته به، حط لا بدل يغلب. فالفرق بين العمد وشبه العمد من جهة التعريف أن العمد فيه قصد وشبه العمد فيه قصد، لكن يفترقان بأن الآلة في العمد تقتل غالبا والآلة في شبه العمد لا تقتل غالبا. الخطأ هو أن يفعل ما له فعله، أن يفعل ما له فعله فيصيب آدميا معصوما، هذا تعريف الخطأ، أن يفعل ما له فعله فيصيب آدميا معصوما. طيب رجل أراد أن يرمي طيرا سيد فأصاب إنسانا، هذا حكمه عمد ولا شبه عمد؟ خطأ، سال يصيد في البر. طيب رجل شاهد شاة لشخص، شاة جاء بيرمي قال أبقتل هالشاة هذا، فرماها وإذا خلفها آدمي فأصاب الآدمي ومات، هذا خطأ. طيب شف على تعريف الخطأ ما يصح، ما يكون خطأ، نقولنا أن يفعل ما له فعله، ما له فعله. وهو هل الإنسان يقتل بهائم الناس؟ لا، لكنهم ألحقوه في الخطأ وقسموا الخطأ إلى قسمين، خطأ في الفعل وخطأ في القصد، خطأ في الفعل وخطأ في القصد. المهم أن القتل ثلاثة أنواع، عمد وشبه عمد وخطأ. ما هو الفرق بين هذه الأنواع الثلاثة؟ نقول بينها فرق، نأخذ أولا العمد وشبه العمد. العمد فيه إثم وشبه العمد فيه إثم، طيب هذا متساويات، لكن نأتي بالفروق. نقول أولا العمد فيه القصاص وشبه العمد لا قصاص فيه، لا قصاص فيه. ثانيا العمد الدية فيه على القاتل وشبه العمد على العاقلة، شبه العمد على العاقلة. وثالثا العمد الدية فيه حالة وشبه العمد مؤجلة، وشبه العمد مؤجلة. طيب رابعا العمد لا كفارة فيه وشبه العمد فيه الكفارة، لا شبه العمد على العاقلة فيه شبه العمد، لا معلش. واضح الآن الفروق؟ نعم. أي ثلاث سنين تفصيلات الدية والتغليظ وصفة التغليظ. طيب العمد أيضا تغليظ الدية هي مغلظة في العمد وفي شبه العمد في كليهما. إذن الفرق العمد فيه قصاص وشبه العمد لا قصاص فيه، العمد لا كفارة فيه وشبه العمد فيه الكفارة، العمد الدية فيه على القاتل وشبه العمد على العاقلة، العمد الدية حالة وشبه العمد مؤجلة. طيب الإثم يشترك، هذا في إثم إيه؟ لكن شبه العمد لا ريب أنه أعظم إثما، وإلا يشترك لأن شبه العمد قصد قاصد، وكل من قصد فعل محرم فهو آثم، لكن العمد أشد إثما. طيب نأتي الآن بالفرق بين العمد والخطأ، العمد والخطأ. نقول أولا العمد فيه القصاص والخطأ لا قصاص، لا قبل الإثم، العمد فيه الإثم والخطأ لا إثم فيه، العمد فيه القصاص والخطأ لا قصاص فيه، العمد لا كفارة فيه والخطأ فيه كفارة، العمد الدية فيه على من؟ على الجاني، والخطأ على العاقلة، العمد الدية فيه حالة وفي الخطأ مؤجلة، العمد الدية فيه مغلظة وفي الخطأ مخففة. ذكرنا الكفارة كم هذه؟ ستة. طيب نأتي الفرق بين شبه العمد والخطأ. شبه العمد والخطأ نقول يفترقان، أولا أن شبه العمد فيه الإثم والخطأ لا إثم فيه. طيب، الدية في شبه العمد مغلظة وفي الخطأ مخففة. مخففة الكفارة يشتركان فيها، كونها مؤجلة يشتركان فيها. إذن صار الفرق ما هو؟ الإثم والتغليظ. الإثم والتغليظ. وأما الكفارة والتغليظ وصفته، لا الصفة تختلف، يعني هذا تغليظ أشد، شبه العمد تغليظ أشد من الخطرين، هذه تجب أخماسا وهذه تجب أربعا. طيب، إذن المذهب لا فرق بين قتل العمد وشبه العمد والخطأ في منع القاتل من الميراث. لماذا؟ قالوا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل شيئا، وسدا للباب لئلا يقتل مورثه ثم يدعي أنه قتله خطأ أو شبه عمد أو شبه عمد. والقول الثاني أن القتل المانع من الإرث هو قتل ماذا؟ العمد. قتل العمد خاصة، فأما شبه العمد والخطأ فلا يمنعان من الإرث. ولهذا ذكر ابن القيم هذا القول وقال وبه نأخذ. يعني لاحظ على المذهب سبحان الله العظيم، لو أن رجلا له ابن، له ابنان، أحدهما بار به، رجل عنده ملايين، له عنده ملايين وله ابنان، أحدهما بار به يعني يحمله عن الأرض، والآخر عاق به لا يكلمه، ربما ضرب أباه، فهذا الابن البار أخذ أباه وذهب به إلى مكة، وفي الطريق حصل حادث قدر الله حادث ومات الأب، من الذي يرث المال؟ الابن العاق ذاك، وذا مال الشيء يعني لازم القول يدل على ضعف القول. لاحظ أن لوازم القول الضعيف تكون دائما ضعيفة. يعني شوف الذي يضر أباه ويذهب به للطاعات يحرم، وهذا الفاسق يرث. نعم، ها ملحق بالخطأ. هذا عرفته إذا تبين يمنع، لكن ما الحقه بالعمد. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، يعني إذا نقول ضابط المانع من الإرث ما أوجب قصاصا فقط، ما أوجب القصاص ليخرج العمد، ليخرج شبه العمد ويخرج إيش؟ الخطأ. لكن حتى على المذهب يستثنى من ذلك القتل الذي يكون بحق، الذي يكون بحق. فلو أن رجلا له ابن عم لا يرثه إلا هو، قتله قصاصا، قتله قصاصا، مثل رجل أنت لك أخ، أخوك هذا قتله ابن عمك وأردت أن تقتص منه، باشرت أنت القصاص، ويجوز الإنسان أن يباشر القصاص. قال الله تبارك وتعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. قال أهل العلم لولا أن الولي يجوز له المباشرة ما نهاه الله عن الإسراف، لأن الغالب أنه يريد التشفي والانتقام. طيب، لو أنك قتلت ابن عمك هذا قصاصا، هل يمنع هذا من الميراث؟ لا، ما يمنع من الميراث. كذلك لو قتل حرابة، أو قتل لكونه صائلا، صال عليك رجل فقتلته، وإذا هو ممن ترثه، فالقتل بحق لا يمنع الميراث. لكن في الحال التي يمنع الميراث فيها يقول المؤلف لا فرق بين أن يكون القتل مباشرة أو تسببا، أو تسببا. فلو أن رجلا اجتمع مع خمسة على قتل ابن عمه، والأربعة الذين معه أجانب عن الرجل لا يرثون، هو وش سوى؟ وقف عند الباب بس يراقب، تعالوا وقف لا تجي، يلا باشر، فقتلوه، هل يرث؟ لا يرث، لأنه متسبب، والمتسبب في القتل كالقاتل. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. ولهذا والله عز وجل في كتابه قال: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، نفس بالنفس. ها؟ لا، انتهينا من ابن عاق. احنا نقول القاتل الآن، القاتل إذا كان عمدا يمنع من الإرث، القتل يمنع من الإرث إذا كان عمدا، سواء كان مباشرة أو تسببا، مباشرة أو تسببا. فالمباشرة أن يباشر القتل، والتسبب مثل أن يتسبب ليحفر بئر، يحفر حفرة يسقط فيها، يعلم أن قريبه الذي يرثه سيمر من هذا الشارع، يضع قشر موز حتى يسقط ويموت. ها؟ يمكن. ها؟ لا أقول هذا يلزم على المذهب، المذهب يرون أن القتل مانع من الإرث حتى لو كان خطأ. لا اسمع الآن، على المذهب، الحنابلة، كل قتل فهو مانع من الإرث، العمد، وشف العمد والخطأ. نحن نقول قول الراجع أن الذي يمنع ماذا؟ العمد. على المذهب يلزم على المذهب، إذا قلنا كل قتل مانع من الإرث وأن الخطأ مانع، أن الرجل مثلا لو خرج بأبيه، رجل له ابنان أحدهما عاق والآخر بار، هذا البار خرج بأبيه إلى العمرة وقدر الله عليه حادث ومات، من الذي يرثه؟ والابن حي، هذا البار حي، من الذي يرث؟ العاق، وذا ما له شيء. أي نعم، اي نيته ما ينظر النيه، يقول يمكن انه مستعجل الميراث، حط العمره حجه. ها شلون هي المذاهب؟ المحاكم تعمل، الاصل المحاكم عندنا الاصل انها تعمل بمذهب. طيب اذا لا فرق بين ان يكون القتل مباشره او تسببا سدا للباب. نعم. قال رحمه الله، فذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في أعلام الموقعين صفحة 21 و500 في الجزء الثالث في فتاوى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الزوجين يقتل. ترى هذا الطبعة أعلام الموقعين الجزء الثالث، الطبعة المطبوعة مع حاج الأرواح، 3 مجلدات. لا تظن أن الطبعة الموجودة الآن، أعلام الموقعين له الطبعة الأولى التي صدرت 3 مجلدات، لم موقعين في الأعلى وفي الهامش كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، موجودة في المكتبة، نسخة غلافها أحمر، جلدها أحمر كأنه خشبي. نعم. لا لا، بس شيخنا الله يرحمه ألف الكتاب هذا كم؟ عام 84 ما خرج لها الطبعة هذه. اسمعينجيس معروف الكتاب، يقول في غلاف الكتاب إعلام الموقعين وتحته كذا ولا أسفله ولا بهامشه. بس هذا الإشكال عندك، هم سابقا رحمه الناس سابقا يعني من ندرة الورق ومحافظة على المالية لا يتركون شيئا من الأوراق فاضي، تجدهم مثلا إذا ألفوا كتاب هكذا هذا فاضي يضعون هامش كتاب، يضعون في هامشه كتابا، يشوفون عاد شيء مناسب يضعونه، يعني أحيانا يضعون مثلا شرح زاد المستقنع دليل الطالب في بعض الطبعات في هامشه شرح زاد المستقنع. لا. في الزوجين يقتل أحدهما صاحبه وخطأ أنه يرث من ماله ولا يرث من ديته، ذكر ابن ماجه قال ابن القيم وبه نأخذ انتهى. قلت وعلى هذا القول فالظاهر أنه لا بد من قرينة ظاهرة تدل على أن القتل ليس بعمد، والله أعلم. لا بد من قرينة، ما يؤخذ بمجرد القول. نعم. فأما القتل الذي لو تعمده ولم يكن آثما كقتل الصائل فلا يمنع الإرث، وكذلك القتل الحاصل بتأديب أو دواء أو نحوه فإنه لا يمنع الإرث إذا كان مأذونا فيه ولم يحصل تعد ولا تفريط. يعني مثل لو كان إنسان له أب وأعطى ودفع لأبيه دواء مثلا ليشربه فشربه فمات الأب من هذا الدواء، أو ذهب به مثلا إلى طبيب وكواه ومات، هل يضمن؟ لا، لأنه إنما أراد المصلحة. واختلاف الدين أن يكون أحدهما على ملة والثاني على ملة أخرى، مثل أن يكون أحدهما مسلما والثاني كافرا، أو أحدهما يهوديا والآخر نصرانيا، أو لا دين له ونحو ذلك، فلا توارث بينهما لانقطاع الصلة بينهما شرعا. ولذلك قال الله تعالى لنوح عن ابنه الكافر إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، ولحديث أسامة بن زيد لحديث أسامة الواو عندكم زائدة ما لها وجه، لأن ما في شيء قبلها معطوف، هذا أول دليل. يعني اختلاف الدين مانع من الإرث الدليل لحديث، وأما إنه ليس من أهلك فهذا ليس دليل على منع من الإرث، ولكن دليل على ماذا؟ على انقطاع الصلة. فاهمين؟ لحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، رواه الجماعة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يتوارث أهل ملتين شتى، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. طيب، إذا اختلف الدين مانع من موانع الإرث، فإذا كان الابن مسلما والأب كافر الأب كافرا فلا توارث بينهما، فلا توارث لحديث أسامة لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وهل الكفر هل هو ملة واحدة أو ملل شتى؟ المذهب أنه ملل شتى، فاليهودية ملة والنصرانية ملة والمجوسية ملة وعبدة النار ملة وعبدة الشمس ملة وهكذا. وقيل إن الكفر ملة واحدة، ملة واحدة، واستدلوا بقوله تبارك وتعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. فليس هناك إلا إسلام وكفر، لكن المذهب أن الكفر ملل شتى، فاليهودية ملة والنصرانية ملة والمجوسية ملة، فلا يتوارث يهودي من نصراني ولا نصراني من يهودي. واضح؟ وقال بعض العلماء كل من نزل عليهم كتاب ملة وما عداهم ملة واحدة. وعلى هذا فاليهودي ملة والنصرانية اليهودية ملة والنصرانية ملة وبقية الأديان ملة واحدة. ها؟ وش فيه؟ ما نزل كتاب، ما نعلم أننا نزل عليهم كتاب، إنما نعلم أن الكتب التي أنزلها الله عز وجل كم في القرآن؟ ها؟ أربع: الزبور، صحف إبراهيم، موسى، القرآن. ها؟ لغير القرآن أربع: توراة والإنجيل والزبور صحف إبراهيم. صحف موسى قيل إنها هي التوراة وقيل غيرها، وسواء قيل هذا وهذا يعني بالنسبة لليهودية ما في إشكال. فقالوا كل من نزل عليهم كتاب فهم ملة، فعلى هذا اليهودية ملة والنصرانية ملة وبقية الكفار ملة، فعبدة البقر ملة على المذهب، وعبدة الشمس ملة، وعبدة القمر ملة، وهكذا. وعلى القول الثاني تكون الملل لا ثلاث: يهودية، نصرانية، بقية الأديان. والآن لو تتبع إنسان الآن ما يعبد من دون الله في العالم وجد عجائب. يعني لا تتعجب مسألة يعبدون البقرة، هذا شيء سهل بالنسبة لغيره. ها؟ اي نعم، في هناك من يعبد الفرج، يوجد في الهند من يعبد الفرج. ها سوريا أدمرد. سبحان الله، يعني من يعبد الفرج، يعبد ذكر فرج ذكر أو فرج أنثى. شوف سبحان الله، نقف على هذا.